الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الحاكم في المستدرك وصححه الإمام الذهبي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أصبح يتحدث الناس بذلك، وارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوا، ارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه، وسعى رجال إلى أبي بكر الصديق وقالوا له، يعني لأبي بكر: هل لك إلى صاحبك؟ يعني هل تدري ما قال صاحبك؟ يزعم أنه أسري به ليلة إلى بيت المقدس. فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لئن كان قد قال فقد صدق، إن كان قد قال ما تقولون فقد صدق. فقالوا له: أتصدقه لأنه ذهب إلى بيت المقدس ثم رجع قبل أن يصبح؟ يعني ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ورجع في نفس الليلة إلى مكة؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: إني لو صدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء، أصدقه بخبر السماء في غدوة رحة. فلأجل ذلك سمي أبو بكر بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. قضية الإسراء والمعراج من القضايا الغيبية التي لم نرها ولم نشاهدها، ولكن جاءت الأدلة التي تثبت حدوث هذه الحادثة، وذلك كقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وجاءت الأحاديث النبوية الصحيحة لتقرر وتؤكد ثبوت وصدق وحدوث هذه الحادثة، حتى قال ابن كثير رحمه الله: حديث الإسراء والمعراج أجمع عليه المسلمون، حديث متواتر أجمع عليه المسلمون، وأعرض عنه الزنادقة والملحدون، لم يصدقوه، أي لم يصدقوا بهذه المعجزة، الزنادقة والملحدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، الله متم نوره ولو كره الكافرون. لست بصدد الكلام عن معجزة الإسراء والمعراج بالمعنى الذي يعرفه الحضور الآن، أننا سنتكلم عما حدث له وعن شرب اللبن وترك الخمر وعن صعوده إلى السماء، لن نتكلم عن هذه المعجزة الغيبية بالمعنى الذي يعرفه الجميع، وإنما حديثي مع حضراتكم عما يجب علينا نحن المسلمون، عما يجب علينا من التصديق والتسليم تجاه المسائل الاعتقادية، يعني مسائل الاعتقاد، تجاه المسائل الاعتقادية الغيبية التي يعجز العقل عن إدراكها يعجز العقل عن إدراك ما يحدث في القبر من عذاب لم نره لم نطلع عليه، وإنما قامت الأخبار والأدلة التي تؤكد أن في القبر عذاب، فقضية عذاب القبر قضية اعتقادية لم نرها لكننا نصدق بأن في القبر نعيم، نصدق بأن في القبر نعيما وعذابا كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. فخطابي معكم اليوم حول موقفنا تجاه المسائل الاعتقادية الغيبية التي يعجز العقل عن إدراك حقيقتها، وعن خطورة تدخل العقل في مثل هذه القضايا، فللعقل البشري حد يقف عنده لا يتعداه ولا يتجاوزه، فإذا تدخل العبد بعقله في مثل تلك القضايا كان ذلك خطرا على دينه واعتقاده، لأن قدراتنا البشرية لا تطيق مثل هذه الأمور ولا تتحمل مثل هذه القضايا. وأيضا نتكلم عن مدى استغلال الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين أو العلمانيين، وإن شئت فقول الملاحدة، أو العلمانيين أو التنويريين أو الليبراليين، حيث يستخدمون أمثال هذه الحوادث للطعن في السنة النبوية. فهذا الكلام الذي ذكرته هو قاعدة حديثنا في ذلك اليوم، وإنما أرجو من حضراتكم عدم الملل وعدم استطوال الوقت، لأن قضية اعتقادية بحتة من الدرجة الأولى، فانتبه يرعاك الله. لابد أن نعرف بداية قبل أن ندخل في الموضوع أن خلق الله عز وجل على قسمين، المخلوقات التي خلقها الله عز وجل على قسمين: قسم من خلقه سبحانه وتعالى نراه بعيوننا وقد نستشعر به وقد نتذوقه وقد نسمعه، يعني ندركه بحواسنا، مشاهد موجود بيننا كالشمس وكالقمر وكالسماء والأرض وكالبحار والهواء وكالجبال والأشجار وكالإنسان. فهذا القسم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، نتفق جميعا على ذلك. هذا القسم يسمى بعالم الشهادة لأنه مشاهد مرئي لي ولك، المتعلم وغير المتعلم يعلم أن السماء من خلق الله نراها، وأن القمر من خلق الله نراه، وأن الشمس من خلق الله نراها ونشعر بأشعتها، وأن المياه والبحار المحيطات والمحيطات من خلق الله سبحانه وتعالى، كلنا نشترك في هذه القضية. فهذا الجزء من خلق الله يسمى بعالم الشهادة. هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل ونشاهدها ونبصرها، أمرنا الله عز وجل أن نتأمل في خلقه لها، أن نتأمل في خلقه للسماوات، في خلقه للإنسان، في خلقه للشمس، في خلقه للقمر. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول السديدة. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لمن؟ لأولي الألباب، أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الجمل الدواب، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى: أفرأيتم ما تمنون، المنيج سبب الخليقة، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون، ها؟ أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون. وقال أيضا: أفرأيتم ما تحرسون، حرس الأرض، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وقال أيضا: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون. وقال أيضا: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون. كل ذلك خطاب من الله عز وجل لبني الإنسان أن يتأملوا ويتدبروا ويتفكروا في خلق الله سبحانه وتعالى، حتى نقف على عظم ذلك الخالق وعلى مكانته وعلى جلالته وعلى قدرته سبحانه وتعالى. فهذا هو القسم الأول، أمرنا بأن نتفكر ونتأمل ونتدبر في صنع الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات. والقسم الثاني من خلق الله قسم سمعنا عنه وجاءت الأدلة لتخبرنا عنه، ولم نره ولم نطلع عليه، ولكن جاءت الأدلة القرآنية والنبوية تخبرنا عن هذه المخلوقات، كخلقه سبحانه وتعالى للجنة لم نرها، وكخلقه سبحانه وتعالى للنار، وكخلقه سبحانه وتعالى للملائكة ولعالم الجن، وكعذاب القبر ونعيمه الذي نسمع عنه ولم نره. فهذه مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى لم نطلع عليها. لذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن الجنة يقول فيها: ما لا عين رأت ولا سمعت به أذن ولا خطر على قلب إنسان، يعني مهما تفكر في خلق الجنة لن تستطيع أن تصور لها صورة، ما لم تره عين ولا تسمع به أذن ولا خطر على قلب إنسان، فكيف تتصورها؟ وإنما يجب علينا أن نؤمن بوجودها كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: والجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. فالجنة موجودة والنار موجودة. طيب تفكر بعقلك أين هي؟ أين وجود النار؟ أين وجود الجنة؟ أين العذاب الذي نسمع عنه في القبر؟ أين النعيم الذي نسمع عنه في القبر؟ تفكر بعقلك؟ لا. في هذا القسم أنت مأمور بالتصديق والتسليم، تصدق وتسلم. ولذلك هذا القسم سمى بعالم الغيب، عالم الغيب، ما غيبه الله عز وجل عنا، لكن جاء الخبر عن جاء في القرآن الكريم إخبار عنه من قبل الله سبحانه وتعالى، وصحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحدث في الآخرة. فعالم الغيب هذا نؤمن به وإن كنا لم نطلع عليه ولم نشاهد بأعيننا. وإياك أن تفكر أو تدخل في هذا القسم بعقلك. أنك دخل ناس في هذا القسم بعقولهم فأنكروا عذاب القبر طارة، وقالوا: ننظر بالقبر لا نرى فيه نعيم ولا نرى فيه عذاب، ودخل قوم بعقول في هذا القسم فأنكروا عالم الجن، أنكروا عالم الجن، الأمة التي خلقها الله عز وجل وسبقت على خلق الإنسان، أنكروا وجود الجن إلى آخر خيالاتهم وترهاتهم العقلية، الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين، بل هم ملاحدة في أصل الأمر، هم ملاحدة يا هذا في أصل الأمر. فأنت في عالم الغيب مأمور بالتصديق والتسليم، والتصديق بعالم الغيب من صفات المؤمنين المتقين. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، اللي هم مين؟ الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب. فالمؤمن التقي هو الذي يصدق بالغيب ويسلم القضايا والمسائل الاعتقادية التي لا يطيقها العقل البشري ولا يتخيلها الفكر الإنساني. نعود، يعني كانت هذه توطئة، أحببت أن أتكلم عن قضية الإسراء والمعراج، أطبق هذا التطبيق العملي من خلال هذه القضية لأنها معلومة لكل الناس، للمتعلم ولغير المتعلم. فقضية الإسراء والمعراج معجزة إلهية لا يطيقها العقل الإنساني، لا يطيقها العقل البشري. ما المقصود بالإسراء؟ قال الحافظ الحكمي رحمه الله الإسراء هو السير أو الانتقال بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين في جزء من الليل في اليقظة لا في المنام على دابة تسمى بالبراق. فهذا هو ما يتعلق أو ما يراد بالإسراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم سار به جبريل على هذه الدابة في جزء من الليل من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، مع ما حدث له في الطريق الذي تعرفونه منذ مئات السنين، ونحن نسمع هذه القصص التي هي بحق وفيها بغير حق، مع كل ما شهده النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة وما رآه في الطريق، مع صلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى وصعوده إلى السماوات، مع مروره بكل هذه الأحداث، حدثت في جزء من الليل، في جزء من الليل. حينما تفكر بالعقل البشري، عقولنا البشرية لا تطيق أمثال هذه القضايا، لذا يجب عليك أن تسلم وتصدق، لأن القرآن أخبر عنه والسنة المتواترة أثبتت هذه القضية. لذلك المكذب بمعجزة الإسراء والمعراج هو مكذب للقرآن الكريم، والمكذب للقرآن الكريم أنتم تعرفون حكمه، كافر بالله العلي العظيم، كافر بالله العلي العظيم. هذا ليس مسلما، الذي يكذب القرآن ليس مسلما. وهذه القضية، قضية الإسراء والمعراج، ثابتة بالأدلة القرآنية وبالأحاديث النبوية المتواترة. والمعراج المراد به هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى كما قال العلماء. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بالخبر، كيف تلقى العقلانيون من المشركين هذا الخبر؟ لما أشيع هذا الخبر بين الناس، قال المشركون يزعم محمد أنه يذهب إلى بيت المقدس ويعود في جزء من الليل، ونحن نذهب إليه في شهر ذهابا ونعود في شهر إيابا، نذهب إليه على الإبل في شهر ذهابا وفي شهر إيابا على الإبل. قاسوا الأمر أو نظروا إلى الأمر من ناحية العقل، نظروا إليه من ناحية العقل ولم ينظروا إليه من ناحية قدرة الرب سبحانه وتعالى، فنظروا إليه بعقولهم ولم ينظروا إليه من ناحية قدرة المولى سبحانه وتعالى، فلذلك كذبوا بالخبر، لأنهم عرضوا الأمر على العقل فلم يقبله العقل، رده العقل ولم ينظروا إليه من ناحية عظم الخالق سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون في الحال، لم ينظروا إليه لأنهم لم يؤمنوا به أصلا، لم يؤمنوا به أصلا، ذلك كذبوا بالخبر. وهناك بعض حديث الإسلام لما عرضوا الأمر على عقولهم أيضا كما ذكرت أم المؤمنين عائشة ارتدوا أيضا في هذه الفترة. أما من ينتسب إلى بني الإسلام من العقلانيين الذين ينتسبون إلى هذا الإسلام ظاهرا، والله أعلم بما في القلوب، يعلم الله سبحانه وتعالى، فما استطاعوا أن ينكروا الخبر من أصله، الخبر مش واصل لدماغهم، فما استطاعوا أن ينكروا الخبر من أساسه، لأنهم يعرفون أن إنكار الخبر تكذيب للقرآن، وتكذيب القرآن هم يعرفون حكمه. فماذا يصنعون؟ قالوا العقلهم، العقل هو الذي يحركهم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لم يحدث له ذلك بجسده وروحه. ومن اللي حصل؟ قالوا إنما أسري به بروحه فقط. يعني إيه أسري به بروحه فقط؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا منامية، حلم طويل، هذا معنى كلامهم. يعني لم يستطيعوا أن يكذبوا الخبر من أصله، لكن عقولهم الفاسدة لم تقبل الخبر، وهم يعلمون أنهم لو كذبوا بالخبر ماذا سيكون الحكم عليهم ساعة إذ. طيب بحثوا عن طريقة أخرى ليردوا بها هذه المعجزة الإلهية العظيمة، وقالوا إن الإسراء والمعراج حدث للنبي صلى الله عليه وسلم بالروح فقط في المنام، يعني رؤية منامية، حلم طويل رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وهم مسلمون تنويريون عقلانيون فاسدون الذين يقولون بمثل هذه الأفكار المعجزة التي كرمه الله عز وجل بها، المعجزة التي أثبتها الله عز وجل في كتابه، أبت عقولهم الفاسدة أن يثبتوها لرسولكم صلى الله عليه وسلم كما هي بإعجازها، فلجوا إلى هذه الطريقة. قال الحافظ الحكمي رادا على هؤلاء، لأن القضية طعن في البخاري، طعن في مسلم، طعن في عقائد المسلمين، تكذيب إنكار عذاب القبر، إنكار الشفاعة، إنكار الميزان، التعدي على الأمور الأخروية، هذه قضية قديمة. يعني ابن البحير وأمثاله هؤلاء أحفاد لمن مضى، أحفاد يجددون أفكار من مضى، يتوارثون الأفكار هي أفكار الجهمية والمعتزلة والمرجئة هي تدب في الأمة في أيامنا هذه. فأنكروها بهذه الصفة التي ذكرتها لحضراتكم. قال الحافظ الحكمي لو كان الإسراء والمعراج مناما لم يكن هناك معجزة، لو كانت رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك إعجاز. أي إعجاز في رجل أرأى رؤيا أنه ذهب إلى بيت المقدس ورأى أنه كيت وكيت وكيت، وكل إنسان يستطيع أن يرى رؤيا. فقال رحمه الله إذا كانت الإسراء والمعراج مناما بالروح لا بالجسد، إذا كان الإسراء والمعراج عن طريق الرؤية لم يكن هناك معجزة، ولا كذبه أهل قريش، هيكذبون إيه؟ ولا كذبه أهل قريش، ولا كذبه أهل قريش، لأن النائم قد يرى في منامه أنه قد ذهب، يعني في حلمه، إلى ما هو أبعد من بيت المقدس. رجل أرى أنه ذهب إلى أفريقيا، إلى البرازيل، إلى أمريكا، إلى الهند، إلى كذا وكذا وكذا، يرى في منامه ما يحلو له. طيب رجل يستيقظ يقول لك أنا رأيت رؤيا أني ذهبت إلى البرازيل، لما ستكذبه؟ لما تكذبه إذن؟ أي إعجاز في هذا؟ ما الذي يمنع حدوث ذلك؟ إذن العقلانيون أو الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين ما استطاعوا أن يكذبوا الخبر من أساسه، لأنهم يعرفون أن في تكذيبهم تكذيب لكتاب الله سبحانه وتعالى، فلجأوا إلى هذه الوسيلة العقلانية السقيمة. بل اسمع إلى العجب ولا تعجبوا، هناك معاصرون، يعني في هذه الأيام هناك معاصرون، أحدهم يقول إن العلم الحديث أثبت أن السماوات لا سقف لها، أثبت أن السماوات لا سقف لها، وأن السماوات عبارة عن فضاء لا نهاية له، فأين الأبواب التي كان يطرق ويستفتح له بها جبريل؟ انظر إلى العقل كيف يفعل بأصحابه افتئات وتعدي لحدود الله سبحانه وتعالى، افتئات على الله سبحانه وتعالى. ويبدو أن هذا القائد لم يقرأ كتاب الله ولو مرة، ولو مرة واحدة. لو فكر أن يختم القرآن في رمضان كما تفعله الجماهير العظيمة من أبناء المسلمين لمر على الآية وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وهم عن آياتها معرضون، هم عن آياتها معرضون. حتى تعرفوا أن الذين يتطاولون على دينكم من أمثال ابن البحير الهالك أهلك الله أمين، ومن على شاكلته هم رباية الغرب، تربية الكفار من أبناء الغرب، وجاءوا بصمهم وإلحادهم، جاءوا بصمهم وإلحادهم ليقوه على الفقراء من أبناء المسلمين من خلال الشاشات السافلة التلفزيونية الماجدة، جاءوا بهذه الزبالات الكفرية الفكرية ليتطاولوا على من؟ على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأس مشهورة من رؤوس الكفر زكريا بطرس، وأقوله ولا لله عز وجل، قال إن ابن البحير يفرحنا ويسعدنا بكلماته، يسعدنا بأقواله، ولم تبق له إلا خطوة ونصفق له. هل تعرفون ما هي الخطوة؟ هي الطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه مقدماتها، طعن في معجزاته والكلام في معجزاته، هذه مقدماتها. لم يبق بينهم وبين رسولكم صلى الله عليه وسلم إلا خطوة واحدة، إلا خطوة واحدة. قال هذا الملحد الماجن إن العلم الحديث أثبت أن السماوات لا سقف لها. طيب أين يذهب من قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون؟ وإن أذهب من قوله تعالى في صدر سورة الطور والسقف المرفوع، قال المفسرون السقف المرفوع هي السماء، هي السماء. فيخرج ابن البحير يقول اتركوا كتب التفاسير هذه التي صنعت الإرهاب والتي صنعت التكفير وتسببت في الدماء، حتى نطل كتب التفاسير التي تخالف أفكارهم وأهواهم ليفسرهم لنا القرآن بأنسجتهم وبأفكارهم السقيمة والسقف المرفوع. يقول المفسرون هي السماء، هي السماء سقفا مرفوعا. وأحد المعاصرين أيضا يقول لما صعد الأمريكان إلى سطح القمر، لما صعد الأمريكان إلى سطح القمر هل وقفوا يستفتحون الأبواب؟ ومن يا ترى الذي فتح لهم؟ لما صعد الأمريكان إلى سطح القمر هل وقفوا يستفتحون الأبواب ليدخلوا؟ ومن يا ترى الذي فتح لهم كل هذا؟ هل تعلمون؟ هو تهكم على ماذا؟ على استفتاح جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرج به، وذلك ثابت في الأحاديث المتواترة. لذلك أقول لكم كما قال ابن كثير، حديث الإسراء والمعراج تلقاه المسلمون، أجمع عليه المسلمون، وأعرض عنه الملحدون والزنادقة يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فهي قضية لضرب الإسلام منذ ابن كثير القرن الثامن الهجري 774 هجريا، وفاة ابن كثير المفسر قال هذه الكلمات أعرض عنها الزنادقة والملحدون. فيقول هذا التنويري الملحد، يقول لما صعد الأمريكان إلى سطح القمر من الذي فتح لهم الباب؟ هل وقفوا يستفتحون الأبواب ومن الذي فتح لهم الباب؟ والجواب أن هذا أجهل من دابة يبين. لماذا؟ لأن القمر لو كان في داخل السماوات كما يفهمونهم ما دخلوها والله وتالله وبالله. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكما يعرف الجميع أن الذين صعدوا إلى سطح القمر هم من أكفر الله، فلو كان القمر في داخل السماوات كما يفهم هذا العقلاني الملحد ما دخلوها أبدا، ما دخلوها أبدا، لأن الله قال لا تفتح لهم أبواب السماء، وإلا يكون مكذبا بكتاب الله سبحانه وتعالى. أين القمر؟ أين يوجد القمر حتى تعرفوا أن هؤلاء ما قرأوا كتاب الله، ما قرأوا كتاب الله ولا عرفوا عن كتاب الله وعن سنة رسولكم إلا ما تلقوه في جامعات الكفر في دول الغرب ثم جاءوا به إليكم. الله عز وجل يقول وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. يقول ابن جرير الطبري في تفسيره بين السماء والأرض النجوم والشمس والقمر، النجوم والشمس والقمر بين السماء والأرض النجوم والشمس والقمر، فذلك هو موضع القمر الذي يصعد عليه الكفار، الذي يصعد عليه الكفار يدلسون على الناس حتى يطعنون في كتابكم. لأن الله يا مسلمون قال في كتابه لا تفتح لهم أبواب السماء، والقمر في داخل السماء كما يدلسون على القراء وعلى المستمعين، والقمر في داخل السماء والكفار صعدوا إلى سطح القمر ما وجدوا سقفا ولا وجدوا أحدا ولا وجدوا إلا فضاء في فضاء في فضاء، وكل ذلك أداه إليهم عقلهم، عقولهم الفاسدة هي التي أدتهم إلى ذلك. لماذا؟ لأنهم لم يسلموا للغيب. فرق كبير بين أن تتأمل وتتفكر في مخلوقات الله التي تراها وتشاهدها كما سلف الكلام معكم في بداية الخطبة، وفرق كبير في الناحية الغيبية أو من ناحية المخلوقات الغيبية. عندما غيبه الله لا يسعنا إلا التصديق والتسليم وعدم التفكير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. يقول ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت به النقل عنه، أي صح وثبت به النقل عنه مما غاب عنا أو شاهدناه، مما غاب عنا أو شاهدناه. وقال البلبهاري رحمه الله: ولا يتم إسلام العبد حتى يكون مصدقا مسلما، أي لما جاء في القرآن ولما صح به النقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن السنة والمراد بالسنة مسائل الاعتقاد، واعلم رحمك الله أن السنة لا يجوز فيها القياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير لما ولا كيف، من غير لما ولا كيف، يعني في جانب الأمور الغيبية الاعتقادية لا تقل لما ولا تقل كيف، وإنما تسلم وتصدق. لذلك لما جاءوا إلى أبي بكر الصديق وقالوا له هل لك إلى صاحبك، كما ذكرت في بداية الجمعة، هل لك إلى صاحبك، يعني هل وصلك ما تحدث به صاحبك؟ قال وماذا قال؟ قالوا له يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس في جزء من الليلة ثم رجع قبل أن يصبح. ماذا قال الصديق؟ قال إن كان قال ذلك لقد صدق، إن كان قال لو ثبت إنه قال لقد صدق، تسليم في الحال، لم يقل لما ولم يقل كيف ولم يقل هذا أمر لا يتخيله العقل ولا تقبله العقول، وإنما هي فطر سليمة مصدقة بما أخبر به صلى الله عليه وسلم. لذلك انتبهوا إلى ما سأقوله جيدا. نقلت الأخبار على قسمين، ناقل كذاب معروف بين الناس بأنه كذاب، إذا نقل إليك خبر وجيء الخبر إلى إنسان يعرف هذا الرجل تقول فلان كذاب، يا هذا ده كذاب لا يؤخذ منه كلام. وهناك من نقلات الأخبار أن هو معروف بالصدق يقبل خبره ويعمل به ويؤخذ بنصحه، فهذا رسولكم صلى الله عليه وسلم، رسولكم صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالصدق من قبل النبوة، ألم يلقب بالصادق الأمين من قبل النبوة بل حتى بعد النبوة؟ أخرج الضياء في المختارات بسند حسن أن أبا جهل قال يا محمد إن لا نكذبك، يا الله قال يا محمد إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به، لأنه ملقب منذ الصغر بالصادق الأمين الذي لا يكذب صلوات الله تعالى عليه. يا محمد إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به. لذلك نزل القرآن على الرسول في الحال، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لا يكذبون رسولكم صلى الله عليه وسلم لا يكذبون رسولكم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، جحدوا دين الله سبحانه وتعالى. فإذا عباد الله، إذا نقل الخبر صادق عدل في دينه أمين في سلوكياته يقبل خبره ويأخذ بنقله، وهذا هو ما فعله البخاري ومسلم في صحيحيهما البخاري رحمه الله وكذا مسلم رحمه الله، لما قام بكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا قواعد دقيقة جدا لقبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون الناقل عدلا في دينه، صادقا في حديثه، أمينا في بيعه في شرائه، عابد لله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. فكل رجل نقل عنه البخاري وكل رجل كذا نقل عنه مسلم لابد أن يأتي على هذه القواعد: عدل في دينه، عابد لله، صادق في حديثه، أمين في معاملاته مع الناس، حتى يكتب خبره وحتى يغذى بحديثه. فإذا كان الخبر قد نقله ثقة، أي عدل ضابط لحفظه، قوي في الحفظ، متين في الحفظ، إذا نقل الخبر يعني الحديث عن النبي صحابي كأبي بكر، ثم نقل الخبر عن أبي بكر تابعي كالحسن البصري سيد التابعين إمام الزهاد، إمام الزهاد تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينقل الخبر عن أبي بكر الحسن البصري، ثم ينقل عن الحسن مثلا إبراهيم النخعي سيد العباد وإمام الزهاد السبت ثقة، حينما ينقل مثل إبراهيم، ثم يأتي شيخ من شيوخ البخاري وهو عدل في دينه، ثقة لحديثه، حافظ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي البخاري فيكتب الحديث عنه. ماذا يريد أعداء الإسلام من دين الإسلام؟ ماذا يريدون؟ علماء أفنوا أعمارهم لخدمة هذا الدين فوق العشر سنوات، لعلها 15 سنة أمضاها البخاري في كتابات الصحيح وأقل منها بقليل، مسلم يكتبون حديث النبي، يطوفون في البلاد من دولة إلى دولة، يطوفون الدول ماشيا على أقدامهم ليكتبوا حديث النبي، ويسألوا عن ناقل الخبر قبل كتابة حديثه عن دينه وأمانته وعدله وحفظه، ثم يكتبون الخبر بعد ذلك، ثم يكتبون أخبارهم بعد ذلك. كل أحاديث البخاري ومسلم تمت بهذه الطريقة، على أن يكون الكلام المنقول غير منكر، أي غير متعارض مع القرآن الكريم أو مع أصول الدين. ساعة إس يكتبون هذا الكلام. وبالمناسبة لم يسمي البخاري صحيحه بصحيح البخاري، وإنما صحيحي البخاري ومسلم تلقتهما الأمة بالقبول، والمراد بالأمة ليس عوام الناس، وإنما الأمة من العلماء، العلماء المحدثون، الفقهاء، الأصوليون، اللغويون، تلقوا صحيحي البخاري، تلقوهما وأجمعوا على صحة مجموع ما يوجد بين دفتيهما. يأتي ابن البحير الهالك الذي تربى على الخمور في أحضان كيت وكيت، ويقول الذي يسمونه البخاري الصنم الذي يقولون عنه البخاري، تبا لهذه العقول وتبا لهذه الألسنة. عباد الله، كان في جعبتي الكثير الذي كنت أنوي أن أقوله، لكن الوقت قد طال بنا، والبعض فيكم مريض، والبعض فيكم ذا تعب، ولكني أقول لحضراتكم: قال أحمد رحمه الله في أصول السنة، في أصول السنة كلمة تحفظوها إذا عجزت، وهذا معنى كلامه، إذا عجزت عقولنا عن فهم الحديث، عن فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لسيما الذي يتعلق بالأمور الغيبية كما أسلفت، إذا عجز العقل عن فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحكم لك وكفيته، فعليك التصديق والتسليم، عليك التصديق والتسليم، صدق وسلم ولا تعبث بعقلك، ولا تعبث بعقلك. واعلموا أن التنويريين من أمثال ابن البحير الهالك ومن على شاكلته ما هم إلا أفراخ للمعتزلة وللجهمية، لتلك الفرق المبتدعة التي نخرت في دين الإسلام نخر السوس في العود. واعلموا أن العقلانيين من التنويريين لن يقفوا عند حد أنكروا عذاب القبر، وأنكروا شفاعته، وأنكروا عالم الجن، وأنكروا حدوث السحر، وأنكروا وأنكروا وأنكروا وأنكروا الإسراء والمعراج كما ذكرت لحضراتكم، لكن بطريقة اللف والدوران. أنكروا كل ذلك، لن يقفوا عند حد حتى يحققوا الغاية القصوى التي جندهم من أجلها أعداء الإسلام الذين يريدون تمزيق الإسلام ومن ثم تمزيق الدول الإسلامية. غايتهم الكبرى هي إسقاط الدين الإسلامي، إسقاط الدين الإسلامي، إسقاط محمد رسولكم صلى الله عليه وسلم. هذه الغاية، لأن القاعدة عندهم أثبت ما أثبته العقل وانفي ما نفاه العقل. هذه قاعدة العقلانيين، أثبتوا ما أثبته العقل واعبدوا ما أثبته العقل وانفوا ما نفاه العقل ولا تعتقدوا ما نفاه العقل. وينظروا إلى نصوص الكتاب والسنة، ينظروا إلى نصوص القرآن الكريم، لا يستطيعون تكذيبها فيحرفون معانيها، ويجعلك تفقد الثقة بتفاسير ابن كثير وبتفسير ابن جرير الطبري وبتفاسير الأئمة الأثبات، حتى إذا حرف النص عن معناه الحقيقي لا تستطيع أن تدينه بما قاله ابن كثير ولا بما قاله ابن جرير. لماذا؟ لأنه يقعد منذ أكثر من سنتين الهالك ابن البحيري أن كتب التفاسير هذه لا يؤخذ منها كلام ولا ينقل منها كلام، وأن هؤلاء مجرمون، يعني مفسرون، يجب محاكمتهم ويجب إعدام هذا التراث، حتى إذا أسقط هيبة هؤلاء العلماء في قلوب المسلمين وأبناء المسلمين وجاء هو ليحرف النص عن معناه الصحيح، لا تستطيع أن تقول له ابن كثير نقل في تفسير هاكيت ولا مسلم نقل في تفسير هاكيت ولا البخاري روى في تفسير هذه الآية كيت، لأنه دمر لك أصولك، دمر لك أصولك، دمر لك أصولك. فهؤلاء لن يقفوا عند حد. وإنما عباد الله نصيحة لكم وبها أختم، أعلموا أن المستهدف هو الإسلام من الدرجة الأولى، هو الدين المستهدف. وإلا والله ففي العالم، في العالم من الديانات الوثنية التي تاباها العقول، أكثر العقول تابى هذه الديانات، فهناك من يعبد مذاكير الرجال، وهناك من يعبد فروج النساء، وهناك من يعبد الحيوانات والشمس والقمر والولد من دون الله، والولد من دون الله، وهناك الوثنيون الذين يعبدون الأوثان والأحجار إلى يومنا هذا. فلما لم يتجه هؤلاء إلى أبناء تلك الملل والديانات لينقضوا عقائدهم ويتكلموا في تراثهم ويهجموا شخصياتهم كما يفعلوا مع أبناء الإسلام؟ لما لم يتجهوا إلى البوذيين الذين يعبدون الأوثان؟ لما لم يتجهوا إلى الهندوسيين الذين يعبدون الأبقار في بلاد الهند إلى أيامنا هذه؟ لما لم يتجهوا إلى الطائفة التي تعبد ذكور الرجال في بلاد اليابان حتى أيامنا هذه؟ اعلموا أن المستهدف هو الإسلام، هو دينك أيها المسلم، هو دينك أيها المسلم. فنصيحتي لك وبه أختم، عض على دينك، عض على دينك، عض على عقيدتك، لا تسمع لهؤلاء الأوباش الأوغاد المأجورين على دين الإسلام وعلى دول الإسلام، لا تلتفت لهم، لا تسمع لهم، حذب منهم ومن قنواتهم واحذفها من على جهازك إن كانت عندك موجودة. فإن هؤلاء والله لا يريدون إلا إفساد الدين وإدخال الفساد العظيم على أمة الإسلام. هذا والله أعلم. اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، وتفرقنا تفرقا مرحومة، ولا تجعل يا ربنا من بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما، اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، احفظ وطننا مصر وسائر بلاد المسلمين، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اقي اوطاننا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم نقي أوطاننا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا احقن دماءنا واستر أعراضنا وأمن روعاتنا واصلح ولاة أمورنا واصلح بين الشعب وولاة أموره يا رب العالمين، اصلح بين الشعب وولاة أمورهم يا رب العالمين، واحفظ البلاد من المبتدعة ومن الحزبيين ومن الخوارج المارقين المدمرين للدنيا والدين بحفظك باسمك الحفيظ يا رب العالمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.